اتأخرت، تلاقيها بدأت تحكي للكنبة والكراسي وتقول يا اخويا العبط ده بلغني. ايوه استنى استنى استنى جاي سعيد بالرأي الرشيد. قولي يا ست قولي. ان الملك طهمان ملك ملوك الجان بعد ما سأل بنته فاتنة عن نيتها وخطتها الكامنة لمواجهة مؤامرة الملوك التلاتة اللي قرروا يدمروا ملكها وملك والدها، بعد ما رفضت خطبتهم وعملتهم بمنتهى البواخة وهزقتهم. هما دلوقتي بيتأمروا على ملك جلالتك وملكي وعليا أنا شخصيا، وبدأوا يجهزوا للحرب ويجمعوا كل الأسلحة الممكنة حتى الأسلحة الجهنمية اللي محدش استعملها قبل كده، اشتروها من سوق السلاح الجديد اللي فتح في بلاد الجن الأحمر. وأنا رأيت يا والدي إن الحرب ما تصدهاش غير حرب زيها، والمؤامرات ما تفسدهاش غير مؤامرات أشر منها. يعني يا فتنة عاوزة تشل الحرب عليهم قبل ما يهجمهم؟ ازاي انت دول متفوقين جدا في سلاحهم ومعداتهم، مهما كان عندك من قوة وهيلة مش ممكن هتقدر تجميهم في أقدار البر والبحر والجو وكل واحد في عقر داره؟ لا يا والدي، أنا مش هروح لغاية بلادهم وملكهم وهاجم كل واحد في مقر حكمه وبلده وعزوته. هما ايه معنى كلامك ان الحرب تواجه بالحرب؟ مش هما متفقين انهم يستنوا لغاية بعد الشر، يعني بعد عمر طويل، بعد ما يجرى لك حاجة وتفارقني، وبعد كده يتحدوا مع بعض ويجيشوا الجيوش ويهجموا عليا ويحاربوني. أنا بقى هحاربهم هما التلاتة هنا وعلى حدود بلدنا ومقر ملكنا. إزاي بس؟ إيه اللي هيجيبهم وأنا لسه عايش يا بنتي؟ أنا حسب هستفزهم وخليهم يتحركوا حالا ويجوا لغاية عندنا ويجيبوا معهم كل الأسلحة الجهنمية اللي مفيش زيها في كل ممالك الجان، ويجيبوا كل العسكر والجند اللي عندهم، وساعتها حوريك يا والدي ازاي حدمر لك كل الأسلحة والعتاد وهزمهم شر هزيمة. يبقى انت برضو اللي هتعلن الحرب عليهم؟ لا خالص، انا هعلن اني موافقة اتجوز واحد منهم، وهختار اللي يقدر يهزمني ويهد مملكتي بسلاحه وقوته. هيجوا في خلال ايام قليلة علشان يهدوا بلادنا فوق دماغنا، من هيحاولوا يوقعوني اسيرة وينتقموا مني، ومن هيخلصوا من قوتنا زي ما بيتمنوا بقالهم زمان. مش عارف اقولك ايه يا بنتي، انا مش مصدقه انت هتعملي كده. يا والدي انا عاوز اهزمهم واقضي على قوتهم وخطرهم وتهديدهم ليا وانت عايش. عاوزك تشوف كل ده بعينك عشان تبقى مطمن عليا لما تفارقني. خلونجان امر مولاتي. اضرب النفير، الاجتماع عاجل للوزراء ورجال القصر. امر مولاتي. أنا بعلن أمامكم لجلالة الملك طهمان والدي ومليكي إني غيرت رأيي وتراجعت عن رفضي للخطاب من ملوك الجان، وقررت أختار واحد منهم زوج ليا. وطبعا ما يرضيش والدي جلالة الملك ولا المسؤولين والوزراء اللي على رأس الدولة إني أتجوز ملك ضعيف، وعشان أتأكد من شجاعته وقوته هعرض عليهم يجوا بجيوشهم الجرارة وسلاحهم المدمر الجبار ويهجموا على مملكتنا، واللي هيقدر يدمر بلادنا ويهزمنا أنا زوجته وأسرته وملكي وملك والدي هيكون ملكه. أمر مولاي. تعال تعال زود المراوح دي مش قادر أتنفس. أمر مولاي. يا نهار أسود، في حد يطلب من الملوك يجوا يحاربوا بلده؟ هي محدش قال لها يعني إيه حرب وبلويها قد إيه؟ وهي قرارات الحروب تتاخد كده بالبساطة دي؟ مش تاخد رأينا الأول، مش لازم مشورة. لا دي كده ملكة مستبدة من أولها وهتهدها على دماغنا. في حد مش موافق؟ ده قرار مش سهل يا مولاتي، ولازم ده قراري وما فيهوش رجعة يا وزير دهقان. يا مولاتي قلت ده قراري، خلاص خلص الكلام يا وزير دهقان. أمرك يا مولاتي، هبلغ القرار لملوك ممالك الجان كلهم فورا. أمرك فورا يا مولاتي. خلونجان خلونجان. أمر مولاي. افتح الشبابيك زود المراوح عايز هوا. خير يا والدي؟ مالك؟ مش قادر اخد نفسي. اتسند عليا هاتي ابعدي عني. انا مش مصدق وداني وعينيا. ايه الفرق بيني وبين ملوك الجان والشايك؟ انت زيهم، انت وهم اعمالكم الغل وشهوه الانتقام. قررتوا تضحوا بشعبكم عشان تمضوا رغباتكم، مالهم الناس ومال العشق والغرام والكره والاحتقار. هو ده اللي انا علمتهولي، هو ده العدل اللي انا علمتك تحبيه وتخافي منه وتعملي له اهم في حساه. اهدى يا والدي عشان خاطري، انا هقول لك على خرطي. واخذت فاتنه تهدئ من غضب ابيها طهمان، وتحاول ان تقنعه بغرضها في تحدي ملوك الجان، وهو مش قادر يتنفس وعيان وغضبان عليها ومتنرفز وزعلان. يا شيخ استني استني شوية، حرام عليكي. ده هتصحى. خلاص خلاص انا ماشي انا ماشي. ليه زوجك زي ما كنت عايل في الحضانة؟ طول ما الست المدرسة بتتكلم ما اقدرش انطق ولا حتى كح ولا عطس. لو كانت بتحكي وهي صاحية والله العظيم ما كنت سبتها، كنت خليتها تكمل بالعافية، كنت ندهت لها مسرور وقلت له خير رفع وخلصت. مسرور مسرور اتعدل على جنبك الشمال. العينين والسرور الاتنين. تعبتني قوي يا شهزمان، قعدت كام يوم مش عارف انام، اقعد اتقلب واقوم وارجع انام واقلق لغايه لما الفجر يشقشق. وفي ليله اتغصت قوي، قلت والله العظيم لروح لها جناحها واقلق منامها زي ما انا قلقان. لقيتها بتحكي وهي نايمه، ومن ساعتها اسهر لغايه بعد نص الليل بساعتين عشان اسمع احلام شهرزاد. تصور يا شهزمان. عجيبة قوي الحكاية دي اللي بيحصل بينك وبين شهرزاد دلوقتي، زي حكايات شهرزاد العجيبة اللي أنقذت بنات المملكة من سيف مسرور، وأنقذتك من بحور الدم اللي عشت فيها 3 سنين وشفنا فيهم أسود أيام حياتنا. فعلا كانت أيام وحشة قوي. أنا كنت بدور على مولاي وأخويا حبيبي، ما كنتش لقيه وما كنتش عارف أساعدك إزاي. عشان كده مهما شهرزاد ضايقتك وحيرتك وطيرت النوم من عينيك، لازم تشيلها فوق راسك. كفاية حبها الصادق وإخلاصها ووفائها. عندك حق يا شهزمان، هو ده اللي مخليني مستحملها ومش قادر أغلط فيها. شهرزادي الترياق اللي رجع لك نفسك ورجعك لأخوك بعد سنين سواد وغم. الحمد لله أنا بحبها حقيقي، ما قدرش أستحمل منها غير ما أشوفها. بس ساعات كده يا أخي ساعات ببقى مش فاهمها، ألاقيها غامضة قدامي زي صندوق الأسرار، أبقى هتجنن عاوز أفهمها، عايز أفهم ألعبها ومش عارف. بالعكس هي دي حلاوتها وسحرها في غموضها ولعلمك لو فكيت صندوق أسرارها مش هتبقى مبسوط. تصور إن كلامك مظبوط. كبرت والله يا شهر زمان، بقيت تحل مشاكل أخوك وتخفف عنه قلقه وحيرته. قولي بقى مش هتتجوز يا واد؟ انت كبرت. ما انا جاي عشان اناسبك يا شهر. الله وحشاني قوي شهر دي. انت قلت ايه؟ تناسبني في مين؟ في دنيا زاد اخت شهر زاد. بنتي بنتي انا دنيا زاد يا مولاي. ايه في مانع يا وزير بهرام؟ مانع؟ جلالتك بتقول مانع؟ ده شرف ليا وفخر وعزة. الله الله انت بتعيط يا وزير بهرام؟ يا راجل امسك نفسك مش كده. الله ما انت مناسب ملك قبل كده متعود يعني. مبسوط قوي يا مولاي واخو مولاي. يوم ما مراتي ام البنات ماتت الله يرحمها بقيت ابكي واقول يا رب قدرني، نفسي اربيهم كويس واكبرهم واجوزهم وبحظ الاتنين يضرب في العالي. احمدك واشكر فضلك يا رب، احمدك واشكر فضلك يا رب، الحمد لله والشكر ليك يا رب. ربنا يسعدك يا مولاي ويهنيك. متشكر يا وزير بهرام، وبنتك في عينيا، اطمن عليها خالص. ربنا يعز مولاي ويرضيه ويكرمه. اهلا وسهلا يا مرحب، القصر منور يا مولاي. اوعى تقول لها اي حاجه من اللي انا قلتها لك يا شاه زمان، خصوصا حكايه الاعلان دي. وهو انا عبيط؟ يا اهلا بمولاتي وحماتي شهرزاد. طلبك يا سيد احلفي. والله العظيم طلبك من مولاي شهريار ومن والدنا الوزير بهرام ومني انا كمان. الف مبروك يا حبيبتي. مبروك يا دنيا. شاه زمان انسان رائع، قبل ما يكون صاحب جاه وملك وقبل ما يكون اخو مولاي شهريار. ياما وقف جنبي وساعدني ايام ما اتجوزت شهريار، ساعدني كتير لغايه ما قفلنا محبس الدم اللي طفش كل بنات المملكه وخلاهم هاجروا لممالك تانيه. هو بحنانه والكلام معاه، وانا بحبي وحكاياتي لغايه ما نجحنا. هو من ناحيه ان حنين شكله باين عليه. مولاتي تعالي يا جلنار. مولاتي. ها. مولاي شهريار طالب جمالتك دلوقتي في جناحه حالا. طيب طلعيلي الهدوم بسرعه دنيا زاد. ها. هشوفك بكره الصبح.